لا عمل الامام ما تمنش مجلس العيشة فرد ابريل مفيش ميلوك من غير جيوش العيشة مش عاجبك تمشي تحت الكوبري في كلا تحت البيت مدع على هلا تحت ضايع في شعب شغلا اجيبك على ملا مش يعني حلوة عشان تجيبيني تعري الأمبولا عيال علشان تشاف بتحكي في الكشاف وعشان كلها وبش ربطت قلبي بشاش طمني يا بابا على خصب الهلس اصلي سايبه في الانعاش ما تبسط بقى ما كفاية بقى مش كل ما اعمل حاجة تعمله زيها ما تبسط بقى ما كفاية بقى لا امل لا كان ضيقة لا امل لا امل ما تمنش مجلس العيشة فرد ابريل مفيش ميلوك من غير جيوش يا لي العيشة مش عاجبك تمشي اقولك اللي فيها لعيب انا راجل مش من الاليسة الجديدة اللي ملعوب فيها ولا مؤاخذة في الكلمة كولي كير ما تلعبش الوان اكسبي عايزينك تبقى كويس البدل لسه حبيبي عشان ضمنها تشيس ده دوري حبيبي يخشع قدام الرايس كله كورال كله واقف في الخلف كلها خمسة خمسي حد يشوب لي القلب لا امل لا امل ما تمنش ما تجوز العيشة فرد ابريل مفيش ميلوك من غير جيوش يا للعيشة مش عاجبك تمشي